الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء فيها من الأمر بالوفاء بعهد الله جل وعلا والنهي عن نقضها ونكثها. وذلك أنك إذا أعطيت أحد ذمة الله فإن من كمال التوحيد أن توفي بهذه الذمة ولا تنقضها، فإذا أخفرتها ونكثتها ونقضتها دل ذلك على عدم تعظيمك لربك جل وعلا الذي عاهدت باسمه سبحانه وتعالى، وهذا مما ينقص التوحيد. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله فعل أمر، إذا عاهدتم، العهد يطلق على العقد، معاقدة على العهد الذي يكون بينك وبين أحد من الناس، قد يكون في حال سلم، في حال حرب، تكون مقترنة باليمين، قد تكون مجردة عن اليمين، كل هذا يدخل في سم العهد، فما تلتزمه على نفسك لغيرك هذا عهد منك له. وأوفوا بعهد الله حينما تقول أعاهدك مثلا بالله، أعطيك عهد الله أني أفعل كذا، أو أعطيك عهد الله أني لا أفعل كذا، فإذا صدر منك هذا العهد المقرون بالله بسم الله جل وعلا فالواجب عليك أن توفي بهذا العهد وأن توفي بهذا العقد، حتى لو تبين لك أنك مخطئ فيه، ما دام أنك أعطيت عهد الله فأوفي به، فأوفي به. طبعا ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، لكن أقصد تبين لك أنك مخطئ فيه، يعني كان الأنسب لك والأصلح لك أن لا تلتزم بهذا الالتزام. فما دام قلت أعطيك عهد الله أنه أفعل كذا أو لا أفعل كذا فأوفي به، ولا تخفر، لا تخفر يعني لا تنقض، لا تنقض هذا العهد، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، دليل على أن اليمين تسمى عهد، تسمى عهد، أو أن المقصود يعني أن العهد هنا المقرون به عهد ويمين، عهد ويمين، أو أن الآية تضمنت حكمين: الوفاء بالعهد والوفاء باليمين، الوفاء بالعهد والوفاء باليمين. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، إذا صدرت منك اليمين حلفت لشخص أنك تفعل كذا معه أو لا تفعل كذا معه فأوفي بهذه اليمين ولا تحنث فيها، ولا تحنث فيها، اللهم إلا إن كانت فيها معصية فلا يجوز الإقدام على المعصية، لكن المقصود النهي أن تنقضها لأنه تبين لك أن لك مصلحة في هذا النقض، لا، ما دام صدرت منك فأوفي بها والتزم للناس بما تعهدت به لهم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهذا كما قلنا سواء كان في حال السلم أو في حال الحرب، في حال اليسر أو في حال العسر. ثم قال عن بريدة يعني بن الحصيب رضي الله عنه، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض نسخ بلوغ المرام سبل السلام، في بعض نسخ سبل السلام المطبوعة في كتاب الجهاد لما يذكرون هذا الحديث يقول عن بريدة رضي الله عنه عن عائشة عن عائشة، فعائشة هذه غلط، إضافة عائشة بين بريدة وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا غلط، والصواب أن الحديث بدون عائشة عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من عادته ومن سنته إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية، الجيش كامل والسرية قطعة من الجيش، قطعة من الجيش، والسرية تكون أقل عددا من الجيش، تكون أقل عددا، بعضهم يقول إن إذا زادت على 300 تكون جيشا ولا تسمى سرية، بعضهم يقول 400، إذا بلغ العدد 400 فهو جيش، وإذا كان دونه فهو سرية. المقصود أن الجيش أعم وأكثر من السرية، والسرية قطعة صغيرة من الجيش. إذا أمر أميرا على جيش عظيم أو سرية صغيرة أوصاه بتقوى الله تعالى، أوصى هذا الأمير، أوصى أمير هذا الجيش، أوصاه بتقوى الله جل وعلا، يعني في خاصة نفسه، أوصاه في خاصة نفسه أن يتقي الله جل وعلا، فيراقب الله ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، لأن تقوى الله من أسباب النصر، الله مع المتقين، والمعاصي والفسوق والفجور والظلم هذه من أسباب الهزيمة، من أسباب الهزيمة والانكسار. أوصاه بتقوى الله تعالى يعني في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وذلك بأن يأخذ على يد الظالم ويرفع الظلم عن المظلوم، ويعطي صاحب الحق حقه، ويراعي ضعيفهم ومن يحتاج إلى معاونة ومساعدة منهم، ويتفقد حاجاتهم ولا يشق عليهم، ولا يأمرهم بما في معصية لله، ولا يغامر بهم مغامرة تزهق فيها أرواحهم، فيتقي الله في من ولاه الله عز وجل أمره من أفراد هذا الجيش. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو بسم الله، أغزو بسم الله فعل أمر من الغزو، يعني باشروا الغزو، انطلقوا، أغزو بسم الله يعني مستعينين بالله متبركين باسمه، فإن هذا الجهاد هذا الغزو تستحضرون فيه أنكم إنما تغزون من أجل الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمره وإعلاء لكلمته وابتغاء ما عنده من الأجر والدار الآخرة، هذا المقصود من الغزو، اغزو بسم الله في سبيل الله، لا رياء لا سمعة لا بطر لا كبرياء لا حب للدنيا والتوسع فيها، إنما هذا الجهاد في سبيل الله، المقصود به وجه الله، المقصود به إعلاء كلمة الله، المقصود به إخراج العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا سبب الغزو، هذا سبب الجهاد، الكفر بالله جل وعلا والصد عن سبيله، فنحن نقاتل من كفر بالله حتى يكون الدين لله، ونقاتل من كفر بالله حتى تبلغ دعوة الإسلام من يصد الكفار الناس عن سماع هذه الدعوة المباركة. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا مرة أخرى تأكيد، ولا تغلوا، نهي عن الغلول، والغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ولو شيء قليل، ولو مخيط، ولو مخيط، اللهم إلا ما أذن فيه، إلا ما أذن فيه الشارع أن يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وذلك مثل الأشياء التي يسرع إليها الفساد، التي يسرع إليها الفساد، مثل الفاكهة، مثل الجبن وهكذا من الأطعمة المطبوخة إذا غنمها المسلمون فلهم أن يأكلوها وأن يتناولوها، وهكذا العسل إذا وجدوا لهم أن يشربوه ويأكلوه، رخص في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء يسرع إليها الفساد لو تركت حتى توزع الغنائم، قد لا توزع الغنائم إلا بعد وقت. فهذه الأشياء التي يسرع إليها الفساد مثل الطعام المطبوخ لا حرج أن يتناول منه المجاهد المقاتل ما تيسر له قبل قسمة الغنيمة، ولا تغل ولا تغدر، الغدر حرام. قال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يعني عند مؤخرته عند مقعدته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغدر حرام ولا يجوز، هو مذموم مطلقا، ليس مثل الخداع وليس مثل المكر. المكر والخداع أحيانا يكون محمود وحيانا يكون مذموم، إنما الغدر والخيانة هذه لا تقع إلا مذمومة، لأنك تؤمن ثم تبغي وتعتدي، تؤمن تعطي الأمان ثم تبغي وتعتدي. ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تمثلوا يعني لا تقطعوا طرفا من أطراف الميت، لا تقطعوا طرفا من أطرافه أو تشوهوا بجثمانه بقطع أنف أذن أو جذع أنف أو بقر بطن أو نحو ذلك. وأشد منه طبعا فصل الرأس عن الجسد، إذا كان قطع الأذن ممنوع منهي عنه، قطع جزء من الأنف ممنوع منهي عنه، فقطع الرأس كله أيضا هذا من باب أولى أن يكون منهيا عنه. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني الطفل الصغير الذي ليس من شأنه القتال والحرب، هذا لا يقتل. وكذلك مثله النساء، استثنتهم النصوص، استثنتهم النصوص، فلا تقتل المرأة ولا يقتل الطفل ولا يقتل الشيخ الكبير الفاني ولا يقتل الرهبان الذين في الصوامع، وهكذا الذين لا شأن لهم بالقتال، الذين لا شأن لهم بالقتال. ولا تقتلوا وليدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك مفرد مضاف يعم يعني كل مشرك، أي مشرك أي عدو من المشركين سواء كان من أهل الكتاب أو من المجوس أو من الوثنيين أو كما يقال من لا دين له، كل هؤلاء يدخلون في هذا اللفظ. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال، المعنى واحد لكن هذا من باب احتياط الراوي، يقول ما أدري هل شيخي قال خلال أو قال خصال، فمن باب التحري والدقة في نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلال أو خصال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فاقبل منهم وكف عنهم، وكف عنهم. هذا يدل على أن المقصود بالتخير هي خصلتان فقط، أما الثالثة فليس فيها كف، الثالثة هي القتال، لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب قال ثلاث، وإلا التخير هو بين اثنين، بين خصلتين فقط. فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه الخصلة الأولى، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الشهادتين، فتعرض عليهم محاسن الإسلام ودين الإسلام وحقيقة دين الإسلام، يعني يعرض عليهم عرض يكون داعية إلى قبول دين الإسلام والفرح به والسرور به. فادعوهم إلى الإسلام يعني إلى الدخول فيه وافتحه الشهادتان التوحيد، فإن أجابوك شهدوا الشهادتين فاقبل منهم، فاقبل منهم يعني ولا تقاتلهم، خلاص المقصود هو إسعاد الناس بالدخول في دين الله، هذا المقصود من الجهاد. فمدام أسلموا إذن يكف عنهم فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين في ذاك الوقت يعني للمدينة، يطلب منهم التحول من ديارهم إلى المدينة حتى يكونوا منعة وسندا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين معه في المدينة. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم من ما على المهاجرين يعني من الفيء والغنيمة، لهم ما للمهاجرين يعني من الفيء والغنيمة، فإن أبوا أن يتحولوا يعني قبلوا الإسلام لكن قالوا سنبقى في ديارنا، لنا فيها مزارع، لنا فيها مصالح، لنا فيها أهل، لنا فيها كذا، ولم يتحولوا لا رغبة عن الإسلام، بل هم دخلوا في الإسلام واستقروا عليه، لكن لم يشاءوا أن يفارقوا ديارهم فيبقون في ديارهم لكن على الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، يعني ليس لهم نصيب في الغنائم، ليس لهم نصيب في الفيء، اللهم إلا من شارك منهم في المعركة. واحد من هؤلاء الذين استقروا في ديارهم لم ينتقلوا للمدينة، لكنه خرج لما سمع بمعركة للنبي عليه الصلاة والسلام خرج وجاهد معه، فهذا يعطى من الفيء والغنيمة. لكن الذين بقوا في ديارهم وما خرجوا للجهاد لا، لا يكون لهم نصيب، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا الإسلام قال فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية. جمهور العلماء على أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لأن الله عز وجل نص على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وجاءت السنة بإلحاق المجوس بهم، قال عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، في أخذ الجزية. وأما في باب النكاح وباب الذبائح فلا، لا تباح نساء المجوس ولا تباح ذبائح المجوس، إنما يلحقون بهم في أخذ الجزية، كما روى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول، القول جمهور أهل العلم. ومنهم من يقول إن الجزية تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من كل كافر، من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، من العرب ومن غير العرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم. وهذا الحديث ظاهره العموم كما سبق، لأنه مفرد مضاف فيعم، مفرد مضاف فيعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وكف عنهم لا تقاتلهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، خلاص أبوا الإسلام وأبوا الرضوخ لحكم الإسلام ودفع الجزية مقابل حمايتهم، فلم يبقى إلا الخيار الثالث وهو القتال. قال فاستعن بالله، استعن بالله، لا تستعن يعني لا تغفل، لا تغفل عن الاستعانة بالله، فأنت لا تقاتل الناس بعدد ولا عدة، إنما تقاتلهم تستنصر عليهم بالله جل وعلا. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن، أهل حصن يعني بناء منيع متين كالقلاع ونحوها، كما كانت عادة اليهود، عادة اليهود أنهم كانوا يتحصنون في حصون مشيدة بخلاف العرب والبادية، فكانوا لا ليست لهم مثل هذه الحصون. فأرادوا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني أرادوا أن يستسلموا لكن بشرط أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه يعني على الشروط التي تتفقون عليها من جهة حماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والشروط التي تشترطون عليها يشترطونها عليك من أجل التسليم الحصن. فقالوا تجعل لنا ذمة الله الذي تعبدونه وذمة نبيكم الذي تؤمنون به وتتبعونه. قال عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. طيب ماذا يفعل القائد؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ما تقول أعطيكم عهد الله وعهد نبيه مثلا، وإنما تقول أعطيكم عهدي وعهد أصحابي، أننا نعمل كذا وكذا وكذا ولا نعمل كذا وكذا وكذا، على أن تسلموا الحصن. طيب لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني نقض العهد الذي بينك وبينهم، سواء عهد الله وعهد نبيه أو عهدك وعهد أصحابك. سؤالا، هل يجوز نقض هذا العهد بأي من الصيغتين؟ كل الصيغتين محرم نقضها، ولكن أيهم أشد إثما؟ أن تنقض عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أشد إثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ينبه على أهون الشرين في حال حصل النقض. وللواجب الوفاء، لكن لو حصل النقض، فإثم النقض في حال أعطيتموهم عهد الله وعهد نبيه أعظم من الإثم الذي يترتب على نقضكم بعهد أعطيتم فيه ذمتكم وذمة أصحابكم. وهذا محل الشاهد من الحديث، من قوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه إلى آخره. ثم قال أيضا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. يعني في المسائل الاجتهادية، أما المسألة التي فيها نص واضح فهذه ما فيها إشكال، هذه لا إشكال فيها، لكن مسألة راجعة إلى الاجتهاد، المجتهد ما يدري يصيب حكم الله أو يخطئ حكم الله. لكن إذا كانت المسألة منصوص عليها وظاهرة وواضحة فحكم الله لا يكون إلا صوابا، حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا صوابا. لكن حكمك المبني على الاجتهاد هذا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. ولهذا قال فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. قل هذا أنا أجتهد أن أصيب حكم الله، لكن هذا اجتهاد مني، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن ليس كل مجتهد مصيب، لكن كل مجتهد بحق مأجور، ولا لا؟ في فرق بين الأجر والإصابة ولا ما فيه؟ في فرق بين الأجر والإصابة؟ في فرق. فالمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. إذا اجتهد وأخطأ هو أهل لأن يجتهد، يحق له أن يجتهد، فله أجر واحد، أجر الاجتهاد. وأما الخطأ فهو مغفور، معفو عنه. فهذا من باب أيضا الاحتياط، من باب الاحتياط أن تجعل هذا الحكم تصرف بأنه هذا حكمك أنت، حتى لا ينسب الخطأ وينسب الظلم والجهل إلى حكم الله سبحانه وتعالى، إنما ينسب إليك أيها المجتهد المخطئ. وهذا أيضا في تنبيه مهم، وهو أنه الأخطاء التي تصدر عمن يتحدث غالبا باسم الدين أو يظهر منه دائما مظهر أهل الدين والخير، أن الخطأ منه ما ينسب إليه عند الناس، إنما ينسبونه إلى من؟ ينسبونه إلى الدين الذي ينتمي إليه ويتكلم هذا الشخص باسمه. يعني مثلا المسلم في بلاد كفر، في بلاد نصارى ولا يهود ولا ملاحدة، يعرفون هذا مسلم، فإذا ارتكب أمور منافية للعدل وللرحمة وللأخلاق الفاضلة ولكذا، ينسبون هذا الخطأ والظلم والجو والجهل إلى من؟ ينسبون إلى الإسلام، فيحكمون على الإسلام من خلال تصرفاتك أنت، وبالتالي تكون هذه جناية، مو جناية يعني مختصة بك ضررها، وإنما ضرر متعدي، ضرر متعدي يلحق بالإسلام وربما يعوق من انتشاره ومن قناعة الناس به. فالمسلم الذي في بلاد الكفار عليه أن يراعي هذا الجانب، يراعي هذا الجانب. ما نقول أنك تعني تتخلق بأخلاق الإسلام مراعاة لهم، لا، لكن تنبه لأنه خطر خللك في أقوالك في أفعالك في كذا، أن جنايتها ينجر ويلحق ضرره بسمعة الإسلام نفسه. وهكذا طالب العلم عليه أيضا أن يراعي ويتقي الله عز وجل في الناس الذين يقدرونه ويرقبون أقواله ويرقبون أفعاله وتصرفاته، فإن الناس تحملك على أنك الآن لما تفعل هذا العمل إنما تطبق الشريعة الإسلامية، تطبق الدين، تطبق العلم الذي تحمله. فإذا رأوك تكذب، إذا رأوك تظلم، إذا رأوك تقول ما لا يليق، إذا رأوك تتكلم بكلام سيء، لحق هذا الضرر بك وبغيرك من طلبة العلم. حتى رم بعض الناس يقول لك خلك من طلبة العلم دول، لا يعني لا تلتفت لهم ولا تعبى بهم، كلهم شر، كلهم كذبة، كلهم فجر. حكم هذا الشخص لا شك أنه ظالم، لكن كنت أنت السبب فيه، كنت أنت السبب في هذا. فهذا طالب علم حصل من هذا الخلل، وذاك الطالب العالم العلم الثاني حصل من هذا الخلل. فربما العوام وربما في قلبه هوى يستغل مثل هذه الأخطاء ويجر الحكم على كل طلبة العلم، وبالتالي يجعل الناس تسيء الظن بأهل العلم وتسيء الظن بهذا العلم الشرعي الذي يحمله هؤلاء القوم. كذلك أيضا من جهة أخرى، إذا تكلمت بكلام مخالف للشرع، يعني مثلا أنت طالب علم ودكتور في الحديث في العقيدة في أي شيء، وسمعك الناس تحلف والنبي والنبي، ماذا سيظنون؟ سيظن الناس أن هذه الجملة، هذا النوع من القسم، أنه من الدين، من الدين. ولهذا لو قلت لواحد عام قلت لا تحلف بالنبي، قال كيف ما أحلف بالنبي؟ الشيخ فلان يحلف بالنبي. إيش معنى الكلام هذا؟ معناته أنه هو يعتقد أنه الكلام الذي يقوله الشيخ فلان أنه منطلق من منطلق إيه؟ من منطلق دين، أنه ما يقول كلام إلا يوافق الدين. لو رأوا طالب علم وهو يطوف حول القبر أو يتوسل بقبر أو يستغيث بقبر، نفس الشيء سيقول الناس أن هذا من الدين، ولو لم يكن من الدين ما فعله الشيخ فلان. فتكون الفتنة عظيمة، تكون الفتنة عظيمة. فيجب على طالب العلم أن يتحرى في أقواله وأفعاله موافقة الشرع، حتى لا يتكلم بكلام أو يتصرف تصرف مخالف الشرع فيظنه الناس من الدين ويقتدون به ويتشبثون به. وكذلك أيضا لا يتصرف تصرف سيء تلحق بسبب سمعة سيئة على الإسلام، أو تلحق بسبب سمعة سيئة على السنة وأهلها، أو تلحق بسبب سمعة سيئة على طلبة العلم وعلى حملته وأهله.